الحجة المحرم جاء سفر ما دفع، فإذا عجز عن السداد رجع، دفع بعض الأقساط أو لم يدفع. نعم. فلسيده الفصل. إلا إذا اختار السيد الصبر، قال أنت الشهر هذا ما دفعت بملك، فالعقد لازم، العقد مستمر. فإذا طلب السيد المال ولم يدفع رجع إلى الملك، وإذا رغب السيد في الصبر فهو يصبر وينتظر، وهو مأجور إن شاء الله على صبره وانتظاره. نعم. فلسيده الفصل، كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن. كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن، أنا بيع السيارة ودفع لي 1000 على أن يدفع الأقساط الباقية، ما دفع أخذ سيارتي. بيع الدار وعلى أن يدفع لي المبلغ على أقساط وما دفع، أرجع للدار مرة ثانية. فلذلك فهو يقول كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن. نعم. ويلزم إنذاره 3، يعني يعطى فرصة. أما إذا قلنا مثلا يدفع كل شهر، يجي يوم اليوم الأول من شهر محرم نقول ادفع، إذا ما دفع نقول خلاص أنت رقيق، لا، نعطيه فرصة، لأجل إذا كان له مبلغ يحول له من المدينة، له مبلغ يجيه من الرياض، له مبلغ بينزل له مكافأة، بينزل واحد إنسان وعده صدقة، نعطيه فرصة 3 أيام 4 أيام لما يتمحل أمره. نعم. لنحو بيع عرف. ويجب على السيد أن يؤدي من وفى كتابته ربع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لو عجز عن السداد ما يعتق بسداد 3/4، لكن إذا سدد 3/4 فينبغي للسيد أن يقول تنازلت عن الربع، أو يستلمه ثم يعيده إليه. نعم. لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال ربع الكتابة. نعم. وروي موقوفا على علي، يعني وورد النص قال ضعوا عنه ربع مال الكتابة، يعني إذا كان ب100 يوضع عنه 25، إذا كان ب4000 يوضع عنه 1000، والسيد بالخيار، إما أن يستلم 1000 ويقول خذ، وإما أن يقول تنازلت ولا أريد منك شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول، هذا سائل أحد الإخوان يقول أقرضت رجلا مبلغ من المال ولم يعده لي.